الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين بلونا درسي الأصول الثلاثة ودرسي كوادا إن شاء الله قلي ما أنتنا إن شاء الله تعالى إن سوى ضينه. وحين تشوقني هذا الكإمام الشافعي أيين تشوقني الشافعي وحوي ومحمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي أي شيخ يري يعني وحكذا شيء قريش بكذا شيء أو قرشي وحوي ونسبة إلى قريش وحنوها هاشمي يعني سيدا معروف كارير عبد مناف شيخ واها فير مطلب بانو كاها هاشم ابن عبد مناف إساقو مركا نصب كيسو مجلين هيا الشيء نصب كيس هاشم كلوا كتشرا وهاشم ابن مطلب ابن عبد مناف أيو أبتر صدا لكن مركا النسب كيسا للراجعين والإيقين وحل المودة يا هاشم كي معروف كاشيخوين وإضافية ونسبية يبقى الله قادنا وانا سيدا واقي هراء نوقات سيا أن مركا أصول الثلاثة أن مركا ديقاي وانا دي مركا وحوي يا هاشمي صح ماه وحوي المطالبي وي إن لا يلاهذا سيدا صح ضاه لكن كدب وحانو قادي هاشم كلو هاشم كان معروف كأنا هاين ونصب كالشافعي سوق لي إنو تشرو وهي شافعي وحلها محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن الشافع ابن الصائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن مطالب ابن عبد مناف بلين هذا مركا هاشم كوحون نغنيا أبياشا أو أبتر سنة أيو أما أضياشا أو كأبتر سنة أيو كالسقالات بو نغنية مطالبنا كالطبنات بو نغنية نبينا صلى الله عليه وسلم وحي سقطتان عبد مناف بي سقطتان لكن مركا أو نغنية كالسقالات هاشم ومركا مقعي سلقو الدرو لكن مقعيسا مركا لقرب وحو نغن يكا السديدات رافعي بابا مركا صدح بيض ونظمي كتريي نصب كالشافعي وحو يلي محمد إدريس عباس ومن بعدهم عثمان ابن شافع وصائب ابن عبيد سابع عبد يزيد ثامن والتاسع هاشم المولود ابن المطالب عبد مناف للجميع التابع وحنا الله نسبة يا شيخي مركا رافع لورنشرة علماء مركا شافعي ذكم ذها شيخا مركا شافعي ومطلب ويانو مركا عبد مناف بو مركا قليا أولي بمركا مطلب كا يا هاشم ابنو مركا عبد مناف وحييهين قاربي حلفاء النقدين واتو النبي قوله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطالب شيء واحد أما لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام بنو هاشم يبنو المطالب وشيء كليه أما بنو هاشم يبنو المطالب جاهلية إسلام مدن ميكة لتقين إسكم مد بيهاي ساساودت بعلماء قاركود يعني مركا بنو المطالب كان أي كدران إن أهل بيتك كمدهم شيخ وحاو كل شيء مقالة غزة اللي يلهدو غزة وتقانيم فلسطين بيكاتر سنطة يعني دولك مسلمين تلا قد باتي يأي كمي تهي إلى هاي مركا يهود هاتش بيو مسلمين تنهو السوعلي دولك مركا أي قالدو كايزتي بقول يكنتن مركا هجريدو أهيد أي كودا شي غزة وحانو كود انتاي مصر يدو داديسو أفر يكنتن شر أي تهي لبابا قولي أفر مركة هجريادو أهيد أيو دنتا مذهبته معروف كمركا فقه جاءه مذاهبته أفرت أكم ذنا وحوي وشيخ إمامك كأه. هذا كان الشيخ كالصورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وحي علماء بضن أسوا النقليان لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم أم لوسعتهم. هذا يددك كو تدبر لهايين أفر سن لهايين سورة دان سورة العصر ويكفر لان لهاي. وحكى الله سوى النقلية لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم. يعني علماء بضن بان أنس بي الشيخ الإسلام ابن تيمية كم ديهاي ابن القيم كم ديهاي ابن كثير كم ديهاي قالوا علم يا قاركودنا وحي إلى هذين وحسن ذا ومركا يعني أثر كاسئولي يهي ما نعرق بي إلى هذين سيد الشيخ حماد الأنصاري لكن شيخ مركا إلى هذا عبد الرزاق البدري وحو يري مناقبت إمام الشافعي أبي هقي ألفي بو كسوغن يهي أثر كني أساند ونأكسن أيان مركا لغسوري لفظي سنوحو أهاضي سيدا وقص جنيا هاي مناقب الإمام الشافعي لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. هذا يدك كف كري لهاي السورة ويكف اللان لهاي. مرك هذا الكوشيخ يري شافعي بس سيدا يري وحوي ومرك والنقل بالمعنى أثر كمعنوه قص النقلين هي اللفظ النوع عسى أو الصورة رأي اللفظ عنه ما أرنه. معنى أهم بكسة النقل يا شيخ وحي يقول في الله هيدنا وحي اللوغتش إذا وعدك يوانا يبورين تخير كالاقو بورين أي. وقال البخاري رحمه الله الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح وإمام من أئمة الحديث كتاب حديث لقى قرنا كتاب كيسا أقص حبضا وصحيح البخاري قال لي يلاهدو إمام كاسي وحويري إلى هاي هون حريستي باب أي هذا باب كان باب العلم قبل القول والعمل أراه يعني علم جوحه أهذي علم جو يعني مركوحه أهذي أراه هذا يعمل ككهر أي قصب ناضي بمعنى دونست اللي يسكدون أي علم جا إلا أمر يقفك إنو علم لي مادو ويكهو الرئيسا إنو مركا خيرك كهد لو يلاهدو إيا إنو مركا خيرك عمل أهانو السمايين لبضب وكهو الرئيسا وإيا إنتانو خيرك السمايين وإنو خيرك قرطا هدانو قرانين وأقوانو إيالا محو السمايين إيا أولا مركا أقوه الرئيسا وإنو برطا مركو برتد بديد أيو مركا عمل لئمن كراه أو مرك عملك ونكسنا فلن كرا. والدليل قوله تعالى وحان الدليل هذا الكيس إلى هاي ويري فاعلم أقو أنه أي أن الشأن أرنك لا إله إلا الله مثل عابد إن نحقا هين الله موياني سيدا أقو واستغفر لذنبك يعني ذنب داف ويديسو الله مركا ويديسو إنو كار دافو يعني مركا ذنبك آقا. فبدأ إمام البخاري وحولي فبدأ وحكب لا بإلهي بالعلم أي بالأمر بالعلم أمر كعلم لأمر أيه أي كب لا بي قبل القول والعمل أراه ذئي عمل ككهر واستغفارك إنتا لين أمر استغفارك إنتا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أي علمك لأمر مركا استغفاركنا وأراهوي مركا أراهضا إيا عمل كميد والبوحا كهو الرئيسا أقون إن لو يشا كهو الرئيسا هدين لا يلاهدو آيات دوحا قصوغا فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك مركا واوبا ليسو عطفا واوغا مركا وحا ليسو عطفنا ترتيب مفائديسو وإن لبضى الشيء ووغا ليسوغو حري ووغا ليسوغو كياني سيدا لو كالهور شيغي إن يوكالهور ريان كا كما لازم يسيء علماء اللغة مركا أي لهذا مركا هذا السداس تهي هل كوب بخاري كقاضنا إياه إنه علم يقول هذا إيا عمل فلك الله بدا بكهره صوت أنه حد أي لهذين ووق ترتيب مفائدة يسو لبدا الشيء ووق اللي يسو وعطفي كما درنا يسو إلا بإلا إنا يسدا أكله الرئي الشيء مركا هرئي وادعي كرتا إن لدن بيد شيء ووق لغو عطفه shaygi marka dambeeyayna waa dhici karta in la horsheego waa la isugu cadfo labada mid waliba waa suuragal waa dhici karta taa jawaabteedu waxay tahay qaadada siyada ay jirto hadana mowdi'a daliil marka sheegaya aan u jirin in marka shayga la dambeed sheegay isagu inuu horeeyo daliil sheegaya aan u jirin باب كنا وكساب سيهي وحيال الله اسكربه الله اسكطلبه ايو دليل مركا سيدا سي خلاف سنكو سوء ارورين آنو تشرين يعني شيق الله رشيقي يعني وحاو يهي مد مقدم كا شيق الله دنبه شيقي وهو الله سوء عطفه وحي قرينة اي الدليل كلا الشيقين خلاف كذا تاسوا شيء آخر واما مقارنة دليل كاسي فائدين ايو اما شيغا لا دنبس شيغا انو هورهيو فايدين يو تاسي وا شي كلا لكن وخي ان تال لو هينين قرينو كلا او marka kale xiso oo inuu marka sida kale ay u kala horeeyaan ama ba isku lamaanayaan isku mar ay dhacayaan labada shay aan marka ama isku mar ay dhaceen aan lo haynin waxa marka fiican sida loo kala horeeysiyo in loo kala hormariyo وواتو النبي قوله صلى الله عليه وسلم مركو سعيق السفينة سعيق مركو السمينة بين الصفا والمروة نبدأ بما بدأ الله به وحانو كب لابينا وحو إلى هاي كب لابي سعي بين الصفا والمروة مركو إلى هاي مركا الشيقة يو شرعيين أي وحالله الشيقة يو الله الشيقة صفا إن الصفا والمروة من شعائر الله ووبان ليس وعطفا يضو وو ليس وعطفا سعيق الصفايا مروة حدودا لسعيين أيوه يعني مرنا الصفا مركا لقا إيمان أيوه مروة لتقا أيوه مرنا مروة لتقا أيوه صفا لتقا أيوه وو عطفك ليس وعطفا مركا أويهي أيها دان النبي وحول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به وحن كب لابي نوح إلى هاي كب لابي إلى هاي محو كب لابي مركو سعي بين الصفا والمروة الشيقي صفا بكب لابي إن الصفا والمروة مركا صفا وإن نكب لونا تاسي وحي فائدين إيسا هدان صفا لقب لابي سعي بين الصفا والمروة إن نأصحين مركا حديث كان لو سيطا غيره آيات مركا الدلالة دي مركا استدلال كبخاري وحو كدلي شنيا ما دام علمك الله الرّان شاقي يعني قرينه مقارنه يك كذن بينه الرّي الله بده مدن بالشاقي سأن له ينن وحلقو حمباريا كأول هاي هر شاقي إنه مزيد إرادة ليه هاي أو يعني مركا شيء مركا إرادة إنه ليه هاي أو هر شاقة يعني مركا لقى قاضنيه تاسي وحي تهاي وإنه كهر ريو علمي قال له هرشيغا لين أمري استغفارك لين أمري مركا وحكا صوب حيسا العلم قبل القول والعمل عقلي أهان نوال لقران أيايو روح هدي وحلا قربو أولا ربو إنو مركا عمل سميه طعام خيرة عمل كي هدانو أقون ويالنين وبرانين سيدي اللور ربي علماء من كره مركا عقل إذا لفتي سوحو فائدين إياه إنو علمك مقدم كي هايو كهر ري عمل كي أراه دمد والبا تاس أيو فائدين إمام البخاري ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وحكو دشاي بخارا ميشا ليلاهدو كو دشاي وشمهورياتك مسلمين تكونوا ليه سوفيات كحكومة شري كم ذا هل كاس يكرش تذكر وكي سري هينا وحيواجه ركسه شادي شرين مچوس أو حياهان شرين تذكر دبك عابدة هيا شيء أوجي مغيرة أي إسلامي وأوجي صلبادوي مغيرة أي إسلامي ومسلم النقضي مركب فارسي بان وهاي سوى عرب ماهين صانو كبر باري وحانو دا شيء بقول يا أفر يا سجاشن مركي هجريدو أهيد أيو دشاي لباب بقول يا لحي يا كونتن مركي هجريدو أهيدنا ودنتي وحنا اللي هذا مستجاب الدعوة أيوها علم الحديث كان أدي أدب جهري كتاب كألفينا صحيح البخاري كتاب حديث لقى ألفه لقى قرأ وكتاب كأقص حدا بضن كتاب الله الصحاء لما نقري لما نقري دونه إن شاء الله وحي لمركا شيخ رحمه الله اعلم شيخ مؤلف كوحي لإعلم أقو رحمك الله إلهي أكون حريصي أنه يجب إن يواجب تاي على كل مسلم ومسلمة روح كستو إسلام اللي يلدك بإن يواجب كتهي أقو تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن كتاب كدتك قيبية حركاتك آد وين يسقه بيان وهي طبعات بدن أولا طابعي لحنك يا حركة قلدني وكبضنت سأسأوديد كتاب كان إلا قيبانه وفي عنته أدي أدب وفي عنته إلا حفظيه ولا قيبه وهو كتاب مهم متنك إلا قيبه ومهم مرك إلا قيبه ينا وإن حركة للصحضاء وحركة قلدن أن لقو قيب اعلم أقو رحمك الله إلى يكون حريستي أنه يجب إن يكون واجبتاي على كل مسلم ننكستو مسلم أه ومسلمة يقبركستو مسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن صدح ذن مسلو اتنأ إنو برتا إنو واجب كتاي والعمل بهن يينو كعمل فلا إنو واجب كتاي أقو الأولى مسألة كوات أن الله خلقنا وإن إلهينا أبوري ورزقنا إن إلهينا أرزاقي ولم يتركنا أن إلهينا قتقين هملا حال إن مركة هديمة إسكنهاي أما فرك قاد أين إسكنهاي وحنا لينا فرين وحنا لينا قريبين لنا حصابين هملك وحلي وحلي إسكسي دا يسيد حولها يعني مركة أن عدنا الراعين أضالك قاد أي قلق سيدايا عيد سوء شهدين يسأي عيد إلالين يسأي عيد بها الكعلين يساتون ما شفتو وحال الله يلاه ده حولها سوى همل ترك الإبل هملا مركا ولم يتركنا هملا وحال الله شهده يضع أن عيدنا وحين فرأي السأي عيد وحين قوة جبنا يسابة أين يتشرين يوح لنا أمر يا مدنبا أين فرك قادنا هاي وهدي ما إسكنها تذكر قالوا حيكو إطلاقان الصومالي ذا كم يدي حولها سالس يسي دايو يعني عدنا الراعين وحيدا حولها سوى هديمو قبل الله قاركو ساسا لو يقنا وحولها هديم أبي لهذا يعني وحوله أن عد إلى شنا يسأي عد عشنا يسأي عد إلى لنا يساتونا إني شري مركا إنه هملو أن عدنا مركا وحينا فرين عندنا وحينا ديدين عندنا مركا وحينا يعني أمرين أفرك قاد أين النهي إلهي سيدا إنك قمت تقينو إنك مدين حالي نصدع النهي أما ولم يتركنا أي ولم يصيرنا إن جميلين هملا أي مهملين قار ليس كسيدائي أفرها لك قاضي إن جميلين وترك بمعنى صير الله لقبين هذيك لنا وحي نغنيسا أم بمعنى صير الله لقبين حال بين نغنيسا هملا بل أرسل إلينا وإن صادر رسولا رسول بين صادر فمن أطاعه ككستو رسولك أطيعه أراعه دخل الجنة وحقل إياه شنظه ومن عصاه ككستو عاصي رسولك صلى الله عليه وسلم دخل النار وحقل إياه نارته والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكيس إلى هيئه يري إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم أنه حنذين صادرني رسولا رسول بانذين صادرني رسول كاسو شاهدا عليكم مرخاتي كركين كؤة أيدنكم مرخاتي فرية كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وحنذين كالرسول إذنكم صادرني يعني صادر سلم ذا سيدان فرعون رسول قدرنا أي إرسالا كإرسالنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وعاسي أو خلافي وديدي فرعون الرسول رسولك الله درك فأخذناه أخذا وبيلا الله وحيري فأخذناه وقبلنا فرعون هذو فرعون بيقولنا قنيسا أخذاً قبش أيانو قبناي قبش ذا سو وبيلاً أي شديداً درن أيانو قبناي يعني عقاب درن بانو كو قبنا اللو شيدا صدح مسألة حد أشيخ ينو الشيغي وحيكو سابسنتي مسألة كواد إلا حيبا إنا أبوري إساقا إنا أرزاقية isagaana sharaa'icda inoo soo dejiyo ina amraya waxna ina gareebaayo waxna ina faraayo taasi waa hal masalo wa garanayna ruux waliba waa garanaya inuu ilaahay ina abuuray aayadka quraanka ku soo aroorayna waa farabadan yihiin wa allah wuxuu yiri khalaqa al insana min salsalin kal fakhar wuxuu allah yiri ولقد خلقناكم ثم صورناكم آية بضم بكس أروري عد ولو مخلوقنا إلهي بأبوري الله خالق كل شيء إلهي وكشي كستو مخلوق أبوري إلهي وي شي كستو مخلوق إساق أبوري هل من خالق غير الله يعني الله أكلي أيوح أبوره عد كلا أوح أبورتا ما شفتو دليل كالشرع قاينو الشيغي ياساس أفر بدن يهو آيات بدن باكسو أروري إنو إلهينا أبوري دليل كعقل قانا عقل أهان نوالا قرنا يأنو اللهينا أبوري أدل لذا عقل قاوة إنك الشرع تلمامي إني آيات كقاركود إني تلمامي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما وح الله أبوري شيء خالق وأبوري لأنتي مي الله أبوري بس يجاب النفه هذا أبوري ما يلا بدأ من نبى ما شفته إس كما يأبور من يضن عدى أبوري المخلوقات كعدبة أبورتي يجون النفه هذا ما يأبوري وعقلا وح الله جرنا يا يعني مخلوقه intaan la abuurin ka hor wuxuu ahaa adam waxaan jirin marka de naftiisu abuuray ma suura gal aha way maba jiro shaygu hadaan u jirinna inuu isagu wax jirsiya ma suura gal aha ina iska abuurmaana ma suura gal aha illa wa in cid abuurta odayga hermiga waa kiiri de saalada yari waxay ku tusinaysa al ba'ratu tadullu ala al ba'ir والأثر يدل على المصير صالد يرين وحي كتوسين إيسا نفك مري راد كن وحي كتوسين يا مريتان كلا مري مركا عرار كان حدقها إيا قرحضة إيا ضي حالة إيا دولكن مركا ودوين كالة إيا بدن موجدها لة إلهي أبو ريمي أنا كنت سيني ما كنت سينيس مركا دي معقول معها مخلوقا وإسكا أبو رمي إلا بإلا وين خالق أبو ريمي خالق أبو ريمي وليبا واحد ومد قرح وأيو هدانو مد كلية أهين وأنو واحد أهين نظام كان يهب كان يعني سيدا الوهب يسيهي يعني إساقهر إمانين يعني أخرابين يعني إسقد بدعسيه ونظام سيهي يعني مرق الرحد اللوايين وأن مرهبين كي اللوايين وأن مروا حوالي لك لقوين عركي يدلكي يوح لمدا يعني وحاي كنت السنيسا إن عدك لي أبورتو واحد إنو يهي خالق أبور إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض مركا أدلة عقل قنوة إنا تلسنيسا إنو مركا خالق إنو الله يهي واحد نو يهي إلهي إنو خالق يهينا قال هذا وحد فري وحلينو الشيقي فرعون ووكيل وما رب العالمين مرك الوكيري ما علمت لكم من إله غيري إساق اللفتيسنا حق النياد أهاني قلبي وكقرني إنو إلهي أبو ري وقرني أفكو كدفري أمحاو الدليل إنو قلبي كقرني إلهي با قرآن كوشي بأو الدليل إنو إلهي قرآن كوشي جحود إنو أرن كاسي كأها تاسي أو الدليل والله حيري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أفكي كالضفرين نفهو دنو يقين ستي أصيحوا بالا بي أقرنيسي إنو مركا إلهي أبوري آيات كلواتو إلهي لي قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا موسى مركو لهد لا يا فرعون وحيري إلى هيبان كردارت يا فرعون واد قرنيسا إنان آيادهان آن مركا وحوي يسيدو آيادهان إنان عدك للسود جنين ربك عرارك يردلك وربك أهم ويان عدك لإنه يسورك إلهي بان كل دار تواد قرن إسابور نبي موسى نرمب كل دارنا مركا فرعون وقرن إيه إنو تشيرو إلهي إنو إساق وحابورنا وقرن إيه والله وحابورو وقرن إيه لكن أفكو كدفري عصرك هذا اللي تشوغا أما قرنك تغينا وحصوبح يقول الشيوعية اللي يلاهدو والشيوعية ويقو مركا يري لا إله والحياة مادة يعني إله با متشرو وخالق متشرو ويقو نساء الضفري أياترة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة كل ذلك نوى جحود يضفرات أفكا أيك الضفريات ورزقنا إلهي بأين أرزاقه قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله حتى مشرك العرب مركا لقو يلاهدو ورياع عرك يدلك إذن كأرزاقه وحيولون شرع الله بأن أرزاقه عقل أهان وقرنينا إنو الله إن أرزاقه وقرنينا ووحا أريد يعني رزق الروح مركا عنا يا أما مركا كو انتفاعيا ما هاي سبوح أبو ريو ترسي هذي تهاي حول النول ولا عنا يو حول هاي سبوح ما أبوري وبني آدم كمسة ما يصنو ما أبورينا إلهي با أبو ري وترسي هذي تهاي سرع يو وح مركا صوبح أما خضارها أهادان أما الدلقية يراشي مبحها أهاداني كوى لفتودنا إلى هيبة أبو ري ودعي كرتا إنو السبب اللي يمادو أو بيرتا إساقو فالو أو مرحا كو قراء مركا كو ريدو يعني مركا مرحي مركا سرعو كبحاي إنو كو داديو كو ريدانا ودعي كرتا أو عيدة كو ريدو لكن يا صوب بحنية الله با صو صاري يا دولك أكلت شيحية الله با الله با أكلت شيحية يا كورينية يا مركا حبوبك يا وحا وصوب بحنية يا مرحا وصو صاري يا كدالينية الله با كدالينية مركا عدة صو صارتي و الله ودعي كرتا إنو بيه لكن إن نيهان أكو قرأيو مركو رئيسك ما أبوري وما ترسين قفك بين آدم إنينيها ما ترسين دولك أكو أبو رينا أكو ردينا دولك أكو ردينا ما ترسين إلهي با أبو ري بيها أكو شبينا إساقو مكينين إلهي با كيانا مركا ما داما إسيدا استهي أرزاق ذهو الرئيسية الدنبي سبا حق إلهي بأن قنا إساء يعد إن أرزاقي سوى الله إلهي نقوم الدين إنه إسكسي كين داي وخلق وأطلق ماها وقلط يعني إلهي تضطك أبوري إسكمسي الدين شعو أسودتشي كتاب أسورغي نبي بأسودرق وحنا واجب كوا إن الشرع جاء النبي قال راعا بل أرسل إلينا رسولا إن الرسول ينصو درينا آيات كقرآن كنا واشيجيا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عقل كنا وكان سنا يايو يعني مخلوقات كا أبو رست وإلى هي أبو رئنا نسكسي الدين او تكاليف ادري اوامر فري وحنا كرابي عقلا قدي سوى لفهمي ويهدان وحنا اللفرين وحنا لقربين حسابنا اين يتشري لهين محكمتنا اين يتشري لهين حسابتنا انو تشري لهين وحين نقول له الدنيا ان عبس يعيار له ابوره الهين هو كان زهن يهي انو عيار وحو ابوره حكمة بالغة أيوح أبوره مركا عد الرسول كأطيع ذا شن يقليسا عد الرسول كعاصدو ديدانا نار بيقليسا وواتو إلهي ويري ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كوكستو أطيع إلهي رسول كيسا والليباني أموا قوليستي قول وين وحك له إلهي ويري ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم كوكستو أطيع إلهي رسول كيسا وحو إلهي قلنا يا جنوين أي مركا سنسوم أيسو أما أي سبين أيسو هستي ذا دردر أي سبين أيان حالي جنوين كاقودهو دا لو قدرئنا كوار أيان بي جنات كاو إلهي قلنا يا كي رسولك عاصيانا نار بقرية والنبي قوحر صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أمتا إذا لما انتود كنا يقليا كي ديدا موياني كي كنا ذا إسكا ديدا موياني كي كلا كنو قليا فقيل يا رسول الله ومن يأبى وحلقوا يري رسولك إله يو كنا إلا قلوا يا إسكا ديدا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ورسولك صلى الله عليه وسلم كي أطيع كي أنيق أطيع شنو قليا كي عاصيانا شندي وديد حديثك صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ساسي ذابور الثانية مسألة اللباط أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته إلهي كمرة لأها أن يشرك إلا وداتشيو معه إسغل لتركيس إلا وداتشيو أحد عد نبل وداتشيو في عبادتي عبادة إسغل لعابدا إن عد نبل لوداتشيو إلا هاي رالك معها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما رالي أهاي للوداتشيو عد نبل عبادة إسا إلا هاي كما رالي أها ملك مقرب وحق إلهي اللورد ويهي إن للو ذاتي عبادة إلهي لعابد أيه رب رالي كما أها نبي مرسل الله صدر وحق إلهي لقى صدرين إن إلهي عبادة للو ذاتي إلهي رالي كما أها عبادة وحق إلهي لقاريهي وآنو دونين إن عد نبل لو ذاتيو إساق إن لو قاريالو وإلهي الربو في عبادتي وحلوك إذا مصدر مضاف لمفعوله أما لمنصوبه على التعظيم ومصدر لو إضافيي مفعول كيس لو إضافيي أما منصوب على التعظيم لقوم قعابه على سبيل التأدب وعبادته وحي أدعى عيسى الله بي أدعى عيسى يلقوا عابدية مركا وحق لهي لقارية هي عبادته والدليل دليل كمسألة ذا الدليل كأهنا قوله تعالى وهذا الكيس إلهي أيري وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد أما كنت لقو السجود أما لقو تكذا لله إلهي بي أصغناطي فلا تدعوها عابدنا مع الله الله لا تشركيس أحدا عدنا بها عابدنا أما فلا تدعوها برينا مع الله الله لا تشركيس أحدا عدنا بها برينا والدعاء عبادة وإن إلهي أقاريشا مسألة اللباد أو شيخ إنو الشيقية وحي كصاب سنتهي حق عبادة إنو إلهي لقاريهي عبادة وحق خالص إلهي وهو الصافئة نبي مرسل يا ملك مقربة يعدك لتون إلهي لما وداكته ساس آودي النبي يدر دمان تضو حلال الصدري تدك إنا يقبا قان الله كلي عابدا عدك لها عابدنا ساسي دمان نبي ذو كباقيين إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله رسول الذي عاد كهر يكو يكدن بي دمان وحي كباقيين ها عابدنا إلهي مويانا عدك لك و الله قل عابد مركا لا إله إلا الله معنى هذا حوي يعني عيد حق لقو عابد ما جرت الله مويانه عيدك له الدين لعابده وأن الله أهين باطل بال لقو عابد حق لقو ما عابد مركا نوعية عبادة رمان وإن إله اللو قاريلا اللو كليلا آيات هي أدلة بضم بانا الدليلة وكالرسول ولبعرنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله عابد معبود حقا الله أهين إذن مسقنان ما لكم من إله غيره أي من إله حق غيره معبود حقا وأن الله أهين إذن مسقنان مركا صفاتي حق نوال لحدفي صحيح ندبك الشيء دون إن شاء الله وحكى له الدليل نبي صلى الله عليه وسلم واكي كيره معاذ يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله قرآن كان آيضا وفقصاً باكسوغاً. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. مرك الله كلي إن لعابدو أي آيات كقرآن كي أحاديث النبي وبأي كتب سنيسا رسول الله إيا النبي دون كو إجماع صنايين أو دمان اسكو وافق صنايين إيا أتباع الأنبياء عدي النبي دا الرعد دمان تودنا من جميع أهل الملل وحي اسكو وافق صنايين الله كلي إن لعابدو وأن عدك للعابدين. وحشيخ الدليل الشدي والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. علماء قالوا وحي كفصرا وأن المساجد لله أرلضوا إلهي بأسقنات. والنبي وحر صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا أرلضوا حالا يقردقي مين لقوا السجود ولا قلتوا كذو أرلضا دمانتين. مركا مساجد وحلو تشيدا أرلضا أرلضا إلهي بإسكاله. فلا تدعو مع الله أحدا إلهي إلا تشركي سعيدها اللعابدين. كأنه لليهي هداد دون يسو إن أدعيتك لعابدو أما الله اللعابدو أرلضي سوغدغا إلا أرلضا إلهي بإسكاله عذ الله ما له عكروا صور راعية درس قد عنا السنة إلهي باله هودت كن نفسنا السنة إلهي باله ملكك سو أبح هدي الروح لقول له هذا هدا دونه السنة دي لهي عذ العابدو ورورت ملكك سو أبح ملكك سو قدغا رزقك سه كعنين ما صمين كرا مايا استجاب ملكك إلهي كمذا وبدء إلهي ليه ده إذن إلهي وكلي عابد عدها لا عابدني وعبادة إساق وكلي. تفسير آخر وحي علماء كفصرا وأن المساجد حبنها لقى السجود إلهي بإسق له إلهي إلا تشركيسا عدها كعابد حبنها أما عدها لا عابد إلهي ما دام حبناها لقى السجودة يبا الله إسكاليه تضبح حبنود بانا لقى السجودة. سيدة حديث كقصة أرورتي إن النبي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وحلي فرينا كالسجود تضبح اللفظ تضبح اللفظ وامحي واللبض البابع يلبض الروب يلبض مركاء الدين فرهودا عارديس عارض فرها الدمدا إلا وضع دقانا لازمة تتضباد وحي النقنيسا ووجهك هل كا سجود اللي يلاهدو إلا السنك اللي قادو مركا لسجودا يتضباد حبنود وإن لغا سجودا ولبا السنك نوا إن لغو درا ماشي لغا كبرا واسنكا سنكو تاغي سو ميدان مقل يا وان مركا وحاوي دولكا وان لو دغا يا بوركا يعني مركا الهي درتي وان سنكا لو دغا تضبدا حمنود بلغا سجودا اما تضبدا الله فود بلغا لغا سجودا مركا الهي عيدها لعابدي الهي عيدها لعابدي. وحكى الله قفصر وأن المساجد لله مساجد مبنية عبادة الله لسي خاصة أهان إلا يلاهدو ربها وشريك يلين مساجد. لكن تفسيرك وحكى في عن لبضى تفسيره رأي تذكى قار وحي مودا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إلا الدين أيو تعريف يدو اللوغة شيدو مسجد كي هبل أما مسجد كي رير هبل إن لا يلاهدو تاسين تايمد ممنوع آيادنا لغو ديدا يو بيتذك قرمودا لكن معناها سي صح معه هدان مراد كل اللوغة شيدين التعريف يئن لغو قرتو كليا لوغة شيدو مسجد كان مركا وحوية آن يعني مركا للاهين وقرن اللي يهي أما قر الرير لي يهي اللغت الماما يو وكيد الصي أما اللغت الماما يو عدي الدقنايدة أكدقنايدة أبضنايد عدة كتو كنيسة هدي مركا اللي يلا هذا مسجد كي رير هبل أما مسجد كي هبل لبكم الصغنى وأيو نبي صلى الله عليه وسلم مسجد بورد الصيب مسجد كاوح عليها مسجد الرسول مسجد كي الرسول إصدقنا كم مقعابي إنو مسجد كي سيهي وكي النبي قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا بقى النبي قوله والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رواية مسلم صحيحة كسوري وكذا رواية كلا صحيحين كلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا إلى آخر الحديث وحور النبي صلى الله عليه وسلم هاو صفرنا وكورياش هاو حرحرننا يركوبضا سدح مسجد موياني سدح مسجد محيهين مسجدي هذا مسجد كيغا كان نبي إساقا إسن نسبيي فلا تدعو مع الله أحدا هدي ديدي لهاي إن مسجد إلا قمك عابنا مسجد الرسول إلا قمك عابنا ويديدي لهاي ويا رسولك جو حوية وأدوني لهاي صدري يا الله ماها ومدة كلا واحد شري وقتي النبي صلى الله عليه وسلم مسجد لغو مقعاب شري مسجد بني سريق كير مركا زريق مسجد كودة هذا قبيل بقى لغو مقعاب وقتي النبي قانا الورن شري مقعاب ساسا ودى بخاري صحيح سواك بابي صنايا يعني بابو كو مقعاب إن مسجد لغو مقعاب كرو مسجد بني زريق هذا مركز سوء رورين ايا مسجد كي هير زريق وهير هبل مسجد كودي مركز سوء دينا حديث كي كاني النبي صلى الله عليه وسلم فردها ترتنسيي الى مسجد بني زريق حديث كاسنا بخاري وكسوي مركز وحد بكم السقنا إلا يلا هذا مسجد كي هبل يضو تعريف ايو إن لغو قرتكل يلوغة شيدو لكن إنه دتك أديدا أيه أما عبادة إلهي أديدا أيه أما خيرك أديدا أيه أما ملك إسق الشاجنا أيه إنه يسكلي أيه أن لوجت شيء مركا تاسي تأيد أديدا يسوع سداسي ذا بيني واحد واختيار دعائه لك هكوس بنادو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك